بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح دقائق للنهى شرح المنتهى: وإذا أراد إمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما تلين به قلوبهم وخوفهم العواقب وأمرهم بالتوبة أي الرجوع عن المعاصي وأمرهم بالخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية وتمنع نزول الخير، لحديث: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصدقة لتضمنها الرحمة فيرحمون بنزول الغيث. وأمرهم بالصوم لخبر للصائم دعوة لا ترد. وزاد بعضهم 3 أيام، وأنه يخرج صائما ولا يلزمان أي الصدقة والصوم بأمره أي الإمام وما ذكره في المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم إجماعا. ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ذكره في الفروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عزم الإمام أو الخطيب على أن يستسقي فإنه يعظ الناس سواء في الجمعة أو في الأوقات أو في المجالس، فيذكرهم ويخوفهم عواقب الذنوب ويبين لهم أن ما نزل بهم فإنه بسبب الذنوب، لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي أن ما أصابكم ما نزل بكم فإنه بذنوب أصبتم وكسبت أيديكم، والله يعفو عن كثير. ويبين لهم أن الله لو شاء لو عاقبهم لعاقبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ويبين لهم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وأن من البلاء هذا القحط والجدم وجفاف الأرض ويبس الأشجار وانقطاع الثمار وغور الآبار وموت أو خزال البهائم والدواب التي ليس لها ذنب، فيبين أن هذه الذنوب سبب للعقوبات. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقاموا على الطريقة على الطريقة الصحيحة ولم يعملوا سوءا لأسقاهم الله سقيا ماء غدقا. وقد أخبر الله بأنه لو عاملهم بموجب ذنوبهم لهلكوا. يقرأ عليهم قول الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما عملوا لعجل لهم العقوبة، لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وكذلك قول الله تعالى في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم بما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومثلها في سورة آخر سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أي أنه لو عاقبهم بكل الذنوب لماتت الدواب من الجفاف ونحوه. وقد وقعت في هذه الأزمنة حتى ذكر أن كثيرا من الذين عندهم مناحل أي يجنون منها العسل، عندهم نحل كثيرا يأكل من شجر من ورق السدر ورق الشجر الذي يماثله، ولما جفت الأرض ويبس السدر مات ذلك النحل، مات بسبب فقده لما كان يتقوت به. وكذلك أيضا نزلت مصائب جدوى كثيرا على بعض البلاد في بعض الدول كدولة أثيوبيا ودولة الصومال ونحوه، ودولة كثير من الدول الأفريقية كالنيجر أصيبوا بالجفاف وماتت الدواب. ذكروا أن بعضهم كان يملك 70 أو 80 من البقر ماتت بسبب الجفاف، بحيث أنها يبقيها عنده إلى أن لا يبقى لها لا يبقى منها جرم إلا جلد وعظام فتموت، حتى لا ينتفع بجلودها ولا بشيء من لحمها. وكذلك الأغنام، هذا مستقها به الآية: ما ترك على ظهرها من دابة. وكذلك أيضا يبين لهم أن الله تعالى إنما يرحمهم برحمة غيرهم. فروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا شيوخ الركع وأطفال ربع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني أن الله يرحمهم بهذه الدواب ونحوها. وأخذ ذلك بعض المتأخرين في أبيات له يقول: فهم بركات للبلاد وأهلها، بهم يدفع الله البلايا عن البشر، يعني يدفع البلاء عن غيرهم. فهكذا يعظهم، كذلك أيضا يأمرهم بالتوبة ويذكر لهم شروط التوبة. شروطها الثلاثة أو الأربعة: الأول الإقلاع عن الذنوب، والثاني الندم على ما فات، والثالث العزم على ألا يعود، والرابع رد المظالم إلى أهلها إذا كان عندهم مظالم كسرقات أو اختلاس أو خيانة أو أمانات مجهودة أو اعتداءات مظالم أمالية، ردوها على أهلها. وكذلك مظالم بدنية، اعتداء على بدن أمكنوا من أنفسهم القصاص، وقال أنا اعتديت عليك بضرب أو صفع أو جرح والآن أبحت لك أن تقتص مني أو تطلب الدية. وكذلك المظالم في الأرض، أن يذكرهم يتوبوا من المظالم في الأعراض، يتحللوا من أهلها: أنا قد اغتبتك وتنقصتك في غيبتك وسخرت منك واستهزأت بك وما أشبه ذلك، لعلهم أن يتوبوا منها، يتوبوا من المظالم كلها في النفس والمال والأرض. وكذلك أيضا يعظهم بترك الشحنة والتقاطع فيما بينهم. إذا كان بين اثنين الشحنة أو بين قبيلتين، جاء في بعض الحديث أنه يظهر لأهل المسجد أو لأهل البلد الاثنين بينهما شحنة، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، فلا يقبل دعاؤهما ولا ترفع أعمالهما. فعليه أن يخبرهم بأن الشحنة سبب للعقوبة بين القبائل وبين الأفراد بين الذكور والإناث، أن يكون كل منهم قد رضي عن إخوانه فجعل ما في قلبه لهم من العداوة ومن البغضاء والشحناء ونحو ذلك. ذكر في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه دخل مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل، قال يدخل رجل من هذا الباب من أهل الجنة، فدخل ابن سلام. وكذا في اليوم الثاني والثالث يدخل عليهم، فقال عبد الله في نفسه: عبد الله بن عمرو بن العاص، لا بد أن أسأل عن كيفية عمله. فجاء إليه وطلب منه أن يبيت عنده 3 ريال، ولم ير في عمله زيادة، فسأله وأخبره بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهو كما ترى، إلا أني لا أجد في نفسي مثقال ذرة على أحد من المسلمين، معنى أنني أبيت وقد سمحت عن كل مسلم حتى ولو ظلمني ولو اعتدى علي. فقال هذا هو السبب الذي لا نقدر عليه. هكذا يخبرهم، وكذلك أيضا يأمرهم بالتواصل فيما بينهم وبالأخص الأقارب، في قول الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يقول عبد الله بن سلام: كان أول ما سمعت منه أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أرشدهم إلى هذا الإرشاد، ومن جملته صلة الأرحام، فيحثهم على صلة الأرحام ويحذرهم من التقاطع والعقوق وما أشبه ذلك. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يظهر في ليلة القدر إلا لأربعة: مدمن خمر، وقاطع رحم، وعاق، ومشاحم. هذه أربعة من كبائر الذنوب. العاق هو عاق أبويه، والمشاحم الذي بينه وبين غيره من المسلمين عداوة وشحنة. فالإمام ونحو من أهل البلد يأمرونهم بإزالة الشحنة التي بينهم، وأن يكونوا إخوة حتى تستجاب دعوتهم. وهكذا أيضا يأمرهم بالمواظبة على الصلوات والمحافظة عليها، ويأمرهم بكثرة النوافل، النوافل من الصلوات ونحوها، ويحثهم أيضا على الصدقات، فإن الصدقة كما جاء في الحديث تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هكذا في حديث معاذ الطويل وفي الأربعين النووية: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وكذلك أيضا يأمرهم بالصيام، صيام ذلك اليوم وصيام يوم قبله أو أيام قبله، رجاء أن يقبل منهم. جاء في حديث: دعوة الصائم لا ترد، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد على ولده. فدعوة الصائم يرجى إجابته، وما ذاك إلا أنه متلبس بعمل محبوب عند الله، ألا وهو الصيام. ومع ذلك هذه إرشادات يرشدهم بها ولا تدل على الوجوب، إنما تدل على الاستحباب. لقد يتعذر بعضهم ويقول أنا يشك علي الصيام وأنا لا أجد ما أتصدق به، وإن كان أرى يتصدق ولو برغيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجدها بكلمة طيبة فيأمرهم بهذا من غير إذن. ولكن يبين لهم أن هذا من أسباب إجابة الدعوة، وأنهم إذا كانوا متلبسين بأعمال صالحة رجي أن الله يجيب دعوتهم ويغفر ذنوبهم ويعطيهم سؤلهم ويغيثهم بعدما يئسوا وقنطوا، لقول الله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وعليهم ألا يقنطوا من رحمة الله، لقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهكذا يرشدهم الإمام إلى هذه الأعمال. وذكروا أيضا أنه يخرج بالأطفال ونحوهم، وقالوا أيضا أنهم يستحب أن يخرجوا بالدواب بالغنم وأولادها، ويعزل الأولاد والسخال عن أمهاتها حتى تحن هذه لهذا، الوالدة لولدها والطفل لأمه ونحو ذلك، رجاء أن الله يرحمهم. فلو لم يكن طفلا وشيبان ركعا وبهم رتيع صب من فوقنا الحجر، هذا أخذ الناظم الحديث لولا شيخ ركع بها إمرت وأطفال الربع لصب عليكم العذاب صبا. فإذا خرجوا بهم رجي أن الله تعالى يرحمهم. قال رحمه الله تعالى ويعدهم الإمام يوما يخرجون فيه أن يعينه لهم ليتهيأوا للخروج فيه على الصفة المسنونة ويتنظف لها، أي لصلاة الاستسقاء بالغسل وتقليم الأظفار وإزالة الرائحة الكريهة لئلا يؤذي الناس، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع، ويخرج إمام وغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل أي الهوان، متضرعا متمسكنا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ومعه أي الإمام أهل الدين والصلاح والشيوخ بسرعة إجابة دعوتهم. وهذا الأصل أنه يحدد لهم يوما، والأولى أن يكون التحديد من ولاة الأمر، ويعم من ذلك على البلاد الأخرى على القرى كلها التي في تلك الدولة حتى يصلوا هذه الصلاة في يوم واحد قريبهم وبعيدهم، حتى الذين قد مطروا أو ليسوا بحاجة إلى غيث ونحوه فإنهم يستغيثون ويطلبون الدعاء والغيث لإخوانهم الآخرين في البلاد الأخرى. كذلك أيضا يحدد لهم اليوم المناسب، يفضل يوم الاثنين أو يوم الخميس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما وسئل عن ذلك فقال إنهما ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أي أعمال الأسبوع نحوه، وإن كان هذا رفعا خاصا إلا فإنها ترفع إليه إلى الله تعالى كل الأعمال، لقوله سؤال تعالى والعمل الصالح يرفعه في يومها، مع أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد. فإذا حدد لهم هذا اليوم خرجوا فيه فإنهم يتنظفون من الروائح الكريهة، الإمام والمأمومون يغتسلون ويشتاك أحدهم ينظف فمه من البخر ونحوه، يقلم أظفاره، ينظف من الوسخ الذي فيها، ينظف ثيابه من الوسخ والدنس ونحوها. وذكروا أنه لا يتطيب لأن الطيب يكون للزينة وللبهاء وللفخر ونحو ذلك، وهذا اليوم يوم استكانة واستضعاف، يوما يظهرون فيه بمظهر الضعف رجاء أن يرحمهم ربهم. هكذا يظهرون بهذا المظهر الذي هو كونهم أذلة ضعفاء، يستكنون لربهم، يخرج أحدهم متخشئا متخضعا متذللا متواضعا مهطئا مقنعا مخبتا تائبا. بهذه الصفات خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، والانكسار معناه الاستضعاف، ينكسر قلبه ويخضع برأسه يتمسكن لربه، كأنه يقول بلسان الحال يا ربي أنا عبدك الضعيف، أنا عبدك الفقير، أتواضع لجلالك، أتخشع لكبريائك، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدت الأمان أن يتوب، فيتواضع ويتضرع ويتخشع. خشوع القلب وخشوع البدن، ويستكين لله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه إذا استضعف وتعبد وتذلل فإن ربه يرحمه، وهكذا يكونون كلهم. الأولى أن الذين يخرجون هم أهل الطاعة، وأهل الصلاح وأهل الإصلاح وأهل الاستقامة الأتقياء الأنقياء البررة التوابون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الصابرون العاملون بالخيرات. أما الفسق والذين عليهم آثار المعصية فإنهم لا يخرجون، أو هذا هو الواقع، وذلك لأن مثل هؤلاء الفسقة أهل الفساد أهل حبك اللحى وإسبال الثياب وشرب الخمور أو الدخان أو المخدرات أو المسكرات وما أشبهها، وأهل الأغاني والملاهي وأهل الفساد وأهل المعاصي كالزنا ومقدماته ونحو ذلك. هؤلاء غالبا أنهم لا يخرجون، ولو خرجوا خرجوا بزينتهم وبفخرهم وخيلائهم، فلا يكونون محل إجابة، بل الذين يخرجون فهم عمار المساجد، إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فإن هؤلاء هم الذين ترجى إجابة دعوتهم. وهذا هو الواقع الآن، وغيرهم قد لا يحتاجون في نظرهم في هذه الأزمنة، حيث أن كثيرا من الناس وسع الله عليهم وفتح عليهم الدنيا وأكبوا عليها وعظموا شأنها وانشغلوا بها عن الآخرة وأبسطت عليهم الدنيا وكثرت عندهم الأموال وعاشوا في رغد عيش وفي نعيم غريب وجوده، أنواع المآكل متوفرة عندهم وأنواع المشارب ورفيع المساكن والمراتب ونحوها والفرش واللحف والأكسية وجميع ما يريدون في متناول أيديهم، فكأنهم يقولون بلسان الحال لا حاجة لنا في طلب الماء ولا في طلب السقيا ولا في طلب الغيث، فكل ما نتمناه فإنه موجود عندنا، عندنا الأموال الطائلة وعندنا الثروات والنقود ونحوها وفي متناول أيدينا هذه المشتهيات، نشتري ما نريد ونأكل ما تشتهيه أنفسنا، فلماذا أن نطلب الغيث؟ لا حاجة منا إلى إليه. هكذا يقول كثيرا، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، ولكن يخرج أهل الصلاح كبار الأسنان الذين يرجى إجابة دعوتهم، المحافظون على الصلوات والمحافظون على الأذكار وعلى الأوراد وعلى نوافل العبادات وعلى الصدقات وعلى التبرعات وعلى التنزه عن المحرمات أو المكروهات أو ما أشبه ذلك، فإنه يرجى إجابة دعوتهم، يرحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج يستغيث أغيث، جاءهم الغيث بمجرد دعوته، خرج مرة يستغيث ونشأت سحابة ونزل المطر بعدما انتهى من الصلاة والخطبة وجاءوا داخلين، فلما نزل المطر أسرعوا إلى مساكنهم، فعجب صلى الله عليه وسلم من سرعة سيرهم إلى المساكن للاكتنان بها، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذا من علامة إجابة دعوتي، لأنه رسول. واستسقى مرة على المنبر لما جاءه رجلا واشتكى إليه القحط، فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثة. يقول أنس: فنشأت سحابة مثل الترس، أي مثل المجن الذي يطبع على الرأس، على جبل يقال له سالع. يقول: فتوسطت السماء انتشرت فأمطرت، واستمر المطر علينا أسبوعا إلى الجمعة الثانية. الجمعة الثانية جاء رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حصل بكثرة المطر من انقطاع السبل وسقوط المنازل ونحوها، فدعا ربه وقال: اللهم علينا ولا أحر علينا ولا علينا وما أشبه ذلك. فتجلت عن المدينة وأصبحت المدينة يمطر ما حولها وهي في مثل الفرجة هكذا. ولما رمئوا مرة لهم بغزة تبوك واشتد عليهم الظما استسقى ونزلت سحابة على رؤوسهم نشأت ومطمة أمطرت حتى رويت الأرض وحتى استنقعت الأرض، فشربوا وملأوا كربهم وسكوا ركابهم وملأوا أغنيهم. كان معهم أحد المنافقين الذي يشك في صحة النبوة، فقيل له: أما تشك بعد هذا؟ فقال: سحابة مارة، نظر وإذا هي لم تتجاوز القوم، لم تتجاوز محط رحالهم، رحمة اختصت بهم. وقع هذا أيضا قبل 80 سنة أو نحوها، حجاج من أهل نجد توجهوا إلى مكة، ثم إنهم كان في طريقهم ماء بآبار فأخطأوها وتوجهوا وضربوا مفادة طويلة اسمها ركبة مفادة. ولما علموا قالوا: لا نقدر أن نرجع إلى الماء، فإنه بينه وبينه أيام ونحن كظمينا وظمئة ركابنا، والماء الذي أمامنا أيضا بيننا وبينه 5 أيام، أي كانوا بالهلاك. فعند ذلك استسقوا وخضعوا لربهم، وكان هذا في زمن الصيف أو في زمن القيظ. عند ذلك مطروا بسحابة كأنها قصدا لهم، مطرت الأرض حتى استنقعت، وشربوا وسكوا ركابهم وملأوا ما معه من الكرب رحمة من الله هكذا. والأفراد أيضا كثير الذين يدعون بمثل هذه الدعوة، وتستجاب دعوتهم لأنهم صالحون من أهل الصلاة ومن أهل الاستقامة، لا يأكلون إلا الحلال، يتنزهون عن الحرام، لأن أكل الحرام سبب لرد الدعوة وعدم قبولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يقول ابن رجب في شرحه بالأربعين: إنه جمع أربعة أسباب من الدعاء من أسباب الإجابة. الأول طول السفر، فإن السفر مظنة الاستكانة، والثاني كونه أشعث أغبر، وهذا أيضا مظنة إجابة الدعوة. ألم في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الثالث أنه يرفع يديه إلى السماء، ورفع الأيدي من أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. والرابع التوسل بالرب: يا رب يا رب. وعلى كل حال، الذين يخرجون معهم أهل الصلاة وأهل الاستقامة والبعيدون عن الانحراف وعن المحرمات ونحوها، رجاء أن تجاب دعوتهم. قال رحمه الله تعالى: وسن خروج صبي مميز لأنه لا ذنب له، فدعاؤه مستجاب، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة لأنهم خلق الله تعالى وعياله، وأبيح التوسل بالصالحين فجاء الإجابة. واستسقى عمر بالعباس رضي الله عنهما ومعاوية بيزيد بن الأسود، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى ذكره الموفق. هكذا بالنسبة إلى الخروج، يخرجون خارج البلد، يكونون في مكان بارز حتى يبرزوا لربهم، كأنهم يقولون: يا رب، أخرجنا من بلادنا، خرجنا من بيوتنا، خرجنا من دنيانا، خرجنا من أكناننا، والآن نحن بمنظر، وإن كان لا يخفى عليك منا شيئا بمظهر الاستضعاف وبمظهر التذلل، فعلينا الدعاء وعليك الإجابة. وكذلك أيضا خروج الأطفال المميزين الذين في السابعة وما بعدها، وربما إذا كان في السادسة ولكن بلغ سن التمييز، ليس لهم ذنوب، يرجى إجابة دعوتهم إذا أملوا على دعوة الإمام. وكذلك أيضا الشيوخ المسنون الذين هم من كبار الأسنان، وكذلك لو أخرجوا البهائم وأخرجوا معها أولادها وعزلوا عنها أولادها من إبل أو بقر أو غنم ضأن أو معز، فإنها هي التي يرجى رحمة الله تعالى بها. وربما أنها إذا أذنبوا وانحبس المطر تدعو إلى من تسبب في ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث أن البهائم تلعن عصاة بني آدم وتقول منعنا القطر بذنوبهم، فإذا خرجوا بهذه البهائم كان ذلك أرجى إلى أن تجاب دعوتهم على ما في الحديث الذي أشرنا إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ ركع وبهائم ركع وأطفال رضع لصب عليكم البلاء صبا. فكذلك إذا خرجوا فإنهم يطلبون رزقهم، يطلبون من ربهم أن يرزقهم ربنا الله الذي تكفل برزق العباد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فلعل ذلك يكون سببا في إجابة دعوتهم وقبولها وإنزال رأيه عليهم ورحمتهم بما يرحم به عباده المؤمنين. وأما التوسل بالصالحين فالمراد بهم التوسل بدعائهم، يعني الأحياء الموجودون يقولوا اخرجوا معنا وادعوا وأكثروا من الإلحاح في الدعاء، ونحن ندعو الله تعالى أن يجيب دعوتكم. ودليل ذلك أن العباس في عمل رمادى استسقى به عمر في سنة 18 حصل قحط على المدينة وما حولها، وسمي عمر رمادى لتتابع القحط حتى كأن بينه وبين السماء غبار كالرماد، فاستسقى عمر بالعباس وكان أكبرهم سنا وأقربهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فإسقون إذا تأخر ذلك عنه مرارا. عمر رضي الله عنه قتل سنة 23، والعباس عاش بعده 9 سنين، مات سنة 32 وقد أسن. كذلك أيضا معاوية في خلافته توسل برجل صالح يقال له يزيد الجرشي، هذا من الصالحين، أمره بأن يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون على دعائه. وكذلك غيره كانوا يقدمون رجلا صالحا أو رجالا صالحين يأمرونهم أن يدعوا رجاء أن تستجاب دعوتهم وأن يرحم الله العباد برحمتهم وبدعوتهم، كما يحصل ذلك من كثير من الذين يدعون الله وهم صادقون. يقع ذلك كثيرا كما ذكرنا أن رجلا صالحا من أهل الفرقة تأخر المطر وكان عنده نخل بحاجة إلى سقي، فقال لأهل البلد استسقوا انزل المطر، قالوا ما جاءنا خبر، فعزم على أن يستسقي وخرج هو وأولاده ونساءه وأخوه وصلوا ثم دعوا ادعى بما يقدر عليه وبما يحفظه، فلما قضى قلب عباءته. كان في هذا كله متواضعا مستكينا لربه، فأجاب الله دعوته. أنشأت سحابة على شعب بقرب زرع نخله وأمطرت عليه مطرا غزيرا نزل منه سيل وانصب في نخله حتى امتلأ نخله، ثم انفجر على جاره. ولما شرب من نخل جاره 50 نخلات وقف، أما نخله فقد امتلاء كاملا دعوة من رجل صالح. إذا ذكرنا إذا قصة رجل حكى لنا الأخ محمد الأخ أحمد مهنا، يقول إن رجلا جاء يسوق غنما نحو 600 وقصد بئرا فيها ماء وقد ضمئت الغنم، ولما أقبل عليها وصل إليها قال الذين حولها قد غارت ولا ماء فيها، فعلم أنه إذا لم يسقها هذه الأغنام ماتت عطشا، فطلب منه قدحا يسيرا يتوضأ به، فأعطاه وتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله دعاء قويا دعاء متواضع، فأنشأ الله سحابة وأمطرت على الغنم وعلى مكانها حتى نقع الماء تحتها وشربت من تحتها، كل واحدة من 600 شربت، وارتوى أهل الحي من ذلك الماء، ولم يتجاوز المطر ذلك المحل ولا ذلك الحي. فهكذا تستجاب دعوات الصالحين الذين يرجى إجابتهم لأنه من عباد الله وخياره. الله تعالى وعد بذلك بقوله ادعوني أستجب لكم، فمن أخلص في دعوته لربه أرجي أن الله يجيب دعوته وأنه يتقبل منه. وأما أهل المعاصي وأهل الذنوب والكبائر الخطايا فإنهم عنده لا يستجاب لهم. وإذا حبس الله المطر عن البلاد فإن فليعلموا أنه بسبب ذنوبهم، رجاء أنهم ينتبهوا ويعتبروا ويعلموا أنهم أصيبوا من قبل أنفسهم، فيرجعوا إلى أنفسهم ويتفقدوا أنفسهم: يا ربنا نحن المذنبون فتب علينا، يسعون في إصلاح أنفسهم وإصلاح إخوانهم والقضاء على الشرور وعلى المعاصي والمحرمات حتى يغيثهم ربهم. الله تعالى غني كريم كما أخبر تعالى بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. العباد فقراء إلى ربهم ولو ملكوا ما ملكوا وهو غني عنهم، ولو تعبدوا بأية عبادة فإنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، ولكن يختبرهم بفعل الحلال وترك الحرام. فإذا أطاعوه فإنه يرحمهم ويوسع عليهم ويستجيب دعوتهم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. آخر ذلك بعضهم فقال: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وروي عن ابن قدامة رحمه الله قوله: لا تجلس النبي باب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. إذا كذا يقصدون ربهم ويدعونه ويخلصون الدعاء له حتى يرحمهم ويزيل الشدة منهم. والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. يا رسول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

قال في تتمة كلامه عن الرؤية قال وروى المعارض أيضا عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سلام عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا علم لي يا رب فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض فادعى المعارض أن هذا يحتمل وأن يقول أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة فأتتني تلك الصورة وهي غير الله والله فيها مدبر فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري يعني تلك الصورة التي هي من خلقه والأنامل لتلك الصورة منسوبة إلى الله على معنى أن الخلق كله لله فيقال لهذا المعارض كم تدحب في قولك وترتطم فيما ليس لك به علم أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله من خلق الله سوى الله أتته فقالت له هل تدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى أفتتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاب صورة غير الله فقال لها يا رب لا أدري فدعها ربا دون الله أمتته صورة مخلوقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي إن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأية صورة تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله ففي دعواك التي ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر بالربوبية لصورة مخلوقة غير الله لأن في روايتك أن الصورة قالت له هل تدري يا محمد فقال لها يا رب وهل يمكن أن تكون صورة مخلوقة تضع أناملها في كتف نبي في كتف نبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم فيتجلى له بذلك فيما بين السماء والأرض أمور لم يكن يعرفها قبل أن تضع تلك الصورة قبل أن تضع تلك الصورة كفى بين كتفيه ويحك لا يمكن هذا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا يمكن هذا غير الله فكم تجلب على نفسك من الجهل والخطأ وتتقلد من تفاسير الأحاديث الصعبة ما لم يرزقك الله معرفتها ولا تأمن من أن يجرك ذلك إلى الكفر كالذي تأولت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صورة كلمته فأجابها محمد يا رب أم لله صورة لم يعرفها فقال أتاني ربي لما أن الله في تلك الصورة مدبر ففي دعواك يجوز لك كلما رأيت كلبا أو حمارا أو خنزيرا قلت هذا ربي لما أن الله مدبر في صورهم في دعواك وجاز لفرعون في دعواك أن يقول أنا ربكم الأعلى لما أن الله مدبر في صورتي بزعمك هذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر أنه لم ير ربا وقال صلى الله عليه وسلم لم تروا ربكم حتى تموتوا وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله لا تدركه الأبصار يعني أبصار أهل الدنيا وإنما هذه الرؤية كانت في المنام وفي المنام يمكن رؤية الله على كل حال وفي كل صورة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أورد هذا الذي يقال له سيدي هذا الحديث والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أعلم هو وضع يده في صدري حتى وجدت بعض أنامله في ظهري فعلمت فيما يختصمون أنهم يختصمون في الدرجات العليا. نقول الواجب في مثل هذا الحديث أن لا نتأوله ولا نكيفه. نقول أننا نعرف معناه ولكن لا نقول كيفية اليد والأنامل كذا وكذا. مع أنه رؤيا منام ورؤيا المنام لا يلزم أن تكون على تلك الآية والكيفية. وقد أثبت العلماء أن الله تعالى يرى في المنام وإذا رأى العبد في المنام فلا يجزم بأن الرب على تلك الهيئة أو تلك الصورة لأنها رؤيا منامية. والمنام يتصور فيه أشياء بعيدة عن أن تكون كذلك فلا يجوز الجزم بأن الرب على تلك الصورة على ذلك المثال الذي يكون في المنام هكذا يحمل هذا الحديث وأشفاءه. نحمله على أن الله تعالى على أنه على كل شيء قدير وأنه كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وأنه أعظم من أن يفكر العباد في كيفية صفاته وما هو عليه سبحانه وتعالى إلا أننا نثبت الصفات التي جاءت في القرآن وفي الأحاديث ولا نكيفها كسائر الصفات. فهكذا يجب على المؤمن. أما الذين يتأولوا ذلك بتأويلات بعيدة فإنما بالحقيقة يقال قد أخطأوا وتكلفوا ما لا علم لهم به وصرفوا الألفاظ عن مدلولها وعما يتبادر منها. وإذا تبادر إلى الأفهام شيء ينافي ما ذكره الله تعالى ما في الأحاديث فإننا ننكر ذلك الشيء الذي يخالف الآيات والأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نورا أنا أراه، أي خالد وله نور فكيف أراه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما أن موسى طلب الرؤيا قال رب أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهكذا لم يمثل الجبل لنور الله تعالى، لما تجلى الرب للجبل اندك الجبل من هيبة الخالق ومن قوة نوره. فكذلك الإنسان في الدنيا لا يقدر على أن ينفل أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى، بل عليه أن يستسلم وعليه أن يرضى بما قدره الله. هكذا. ثم نعرف أيضا أن الصفات التي وردت في القرآن نثبتها، ولكن نعلم أن لها معنى. الوجه في قوله تعالى يريدون وجهه، إنما نطعمكم لوجه الله، وقوله ويبقى وجه ربك. وكذلك بالحديث لأحرقت سبحات وجهه إذا أثبتنا هذا الوجه لله، وأثبتنا اليد كما ورد، والأصابع كما في الحديث، واليمين كما في القرآن. فإننا نقول أولا إنها صفة حقيقية، ولكن نقول ثانيا إنها لا تشبه صفات المخلوقين، وبذلك لا يتوجه إلينا قول أننا مشبهة أو نحو ذلك. أما الأحاديث التي سمعنا فهذا الصحابي الذي جلب البز وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منهم بعضه، الشاهد أنه كان إلى جنبهم رجل يزن يبيع بالوزن، إما لحما وإما شيئا مما يوزن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زين وأرجح، يعني أرجح قليلا حتى يكون لك أجر على هذه الزيادة، وحتى تكون أحوط ألا تكون من المخسرين، في قوله تعالى وإذا كالهم وزنهم يخسروا. كذلك أيضا صاحب الدين الذي ذكر أن له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أحل الدين قضاءه يقول قضاني وزادني، ولعله بذلك يريد مكافأة له على هذا الدين وعلى صبره وتحمله. وأما الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم استقرض 40,000، يعني 40,000 درهم لعله ليشتري بها شيئا يجهز به بعض الغزوات، ثم إنه أردها عليه وبعد آله فتشرع الدعوات لمن فعل خيرا. إذا أقرضك صاحبك أو صديقك فقد فعل فيك خيرا، رأك بحاجة إلى شيء من المال فقضى حاجتك وأقرضك ولم يربح عليك، وكفاك عن الاستدانة عن أن تستدين بمال يزاد عليك فيه، فلأجل ذلك تدعو له إذا قضيت أو تقول بارك الله لك فيما أبقيت وفيما أعطيت، وتدعو له أن يخلف الله عليه ما تصدق به وما أشبه ذلك. في الحديث بعده فضل إنظار المعسر وإنظار المدين. إذا كان لك دين على إنسان ثم حل ولكن علمت بأنه يشك عليك، عليه لو طالبته بدينه لتكلف الاستقرار أو تكلف الدين أو تكلف أخذ مال بفائدة أو بزيادة وتتراكم عليه الديون، فإذا أمهلته وصبرت عنه فلك أجر على هذا الصبر. كل يوم حسنة يعني تمهله فيه. كذلك الذي مات وخلف تركة ولكن كان عليه دين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أهله إن أخاك محبوس بدينه، فعليك أن توفي الديون التي عليه. ذكر أنه أوفى أهل الديون وبقيت امرأة تدعي دينا ولكن ما معها بينة، فأمره بأن يعطيها حتى تبرأ ذمة أخيه. كذلك ما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع بصره وقال سبحان الله ماذا نزل من التشديد، ولما لم ينزل شيء ظاهر ذكر أن التشديد في أمر الدين. فالذين يستدينون هم يعلمون أنهم يتلاعبون بأموال إخوانهم. أسئلة الإخوان. امرأة قدمت للعمل وتوفي زوجها، عليها العدة في هذه البلاد ولا تكلف أن تسافر لأنها من خارج البلد، وهكذا أيضا لو كانت في البلد لو كانت في المملكة تعتدوها هنا، ولو كانت منفردة تنزل في شقة أو في بيت ولو صغير، فإن لم تجد واضطرت فلا مانع من أنها تسافر ولو كانت حادة. يسأل عن قوله في الحديث رب أشعث أغبر في طمرين مدفوعا بالأبواب، يعني الحديث فيه أن لا تحتكروا الفقير. إذا رأيتم فقيرا ضعيفا أشعث رأسه أغبر بدنه ثيابه دنسة، الطمر هو الثوب البالي. يقول ذو طمرين أي ذو ثوبين باليين كإزار ورداء نحو ذلك. الناس يحتكرونه، إذا طرق الباب دفعوه. يقول ما حكم استسقاء البنات في مدارسهن؟ لأن ذلك جائز، لأنه إذا تفرغنا ودعونا أو صلينا ودعت إحدى المعلمات، وكذلك أيضا الطلاب الذكور يدعون في المدارس لعل الله أن يقبل منهم. تذكير تذكرهن، يذكر هذا عن بعض الناس، يقول لماذا نستقيم مع وجود هذه البسقة هؤلاء البسقة، اتركهم حتى يمسهم الجوع ويتذكروا ويعرفوا ربهم. أرى أن هذا خطأ، لأن هذا الجوع إذا نزل يكثر ثم يتضرر الصالح. نقول إننا سوف ندرس غدا يوم السبت، ندرس إن شاء الله صباحا ومساء، ونتوقف بقية الأسبوع وكذا الأسبوع الذي بعده. هذا الأسبوع إجازة، الذي أوله السبت كما هو معروف، أما الأسبوع الذي بعده فعندنا دورة في المنطقة الشرقية، الأسبوع الثالث إن شاء الله نزاول الدروس. هذا يقول شخص اقترض مالا في حياة والده على أن القرض لأبيه لبناء مسجد، توفي الأب وأعطاه أحد إخوانه مبلغا يسدد هذا القرض الذي